والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذا الصباح الجديد وهذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول قوله تعالى في سورة النحل الآية 17: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فقه هذه الآية كما قال أهل العلم: أنت طالما كمسلم عابد لله جل وعلا طول حياتك لا من تتوسد قبره أو عساوي الخالق جل وعلا بالمخلوق، ودي الليلة الخلاف وقع. ربنا بس يطالبك كمسلم أو عساويه بالمخلوقين الخلقهم رب العزة والجلال. أفمن يخلق مع قلت ساوي الخالق جل وعلا، خالق السماوات والأرض، الخلقك في الكون ده أن اداك النعم، كمن لا يخلق أفلا تذكرون. معناه بيساوي الخالق بالمخلوق ما عنده عقل، ما فهم كلام الله جل وعلا. فأثر ابن مسعود في صحيح البخاري قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، أكبر جريمة يحذر منها الشرع الإسلامي ده، أي الذنب أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلق. اليوم التساوي الخالق بالمخلوق دي أخطر جريمة، إذا تورطت فيها ومت من غير توبة الخلود في نار جهنم. ده لا من تساوي الخالق بالمخلوق، ربنا خلقك تساوي لك مخلوق من مخلوقات بالله جل وعلا، وتكون مصر على ذلك حتى يتوفاك الله جل وعلا، ده يوديك نار جهنم خلود. والآية 62 من سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، شيء للتغليل والتحديد. انت عايش في الدنيا دي اي شيء تقع عليه عينيه، ربنا قال لك الخالق هذا جل وعلا، عشان تعرف الله معرفة تليق بجلاله وعظم سلطانه. نظرت للحمير، الحمير خالقهم الله جل وعلا. بني آدم اللي بعصروك دول كله خلقهم الله جل وعلا. الشجر خلق الله جل وعلا. النمل، السهول، الهضاب، الصحارى، الجبال، البحار، الأنهار، الشمس، القمر، الكواكب، وإن من شيء إلا عندنا خزائن. كمان ربنا شفت الأشياء بسهولة، أي شيء ربنا داري يخلق زيها ثاني كمان يخلق. لكن أنت بعد ذاك كمسلم على ظهر الأرض، الأرض القاعد فيها دي ذاتك خلقها الله جل وعلا. الله خالق كل شيء، إذن شيء للتقليل والتحقير. أو ربما تشوف لك مخلوق شيء صغير جدا زي الدر، ده كمان خالق الله جل وعلا. وهو على كل شيء وكيل، المخلوقات دي كلها ربنا قال لك وكيل. أنا ده أصلح ربنا كان وكلك على البشر، بس إن وكلك على البقر قال لك أكله بتقدر عليه؟ أصلح رفاعة دي أكثر من 30,000 نسمة، ربنا قال لك فطرهم. تخيل لو قال لي يا كشة أكل لي ناس رفاعة لنا الفطور، بس الفطور تعرف عمل شنو؟ يلا يا أزعد وبلال جيبوا القدر، خديتوا القدر حيدر خدت لي الرغيب به هنا، يلا يا ناس صف، النساء براهي، الفتيات براهي، الشباب براهم، العجائز براهم، الرجال براهم، الأطفال براهم. تقدر لما تغيب الشمس تأكيدهم تفطرهم؟ ده معناه ربما تسهج واحد يجيك بجاية ديني أخشى دمعة داك الديني فوق بالكمشة ربما تطبه في راسه. يا أخي إذا كرب العزة والجلال وكلك على جزئية من الخط ما بتقدر عليها، ما حتقدر. قال لك أكلية النمل، لا بتأكلهم. أكلية البشر ديل، أكلية الجن، أبقلية وكيلة على الحمير، على الغنم، على البقر. الله خالق كل شيء. وبعد تعرف الخلق الحقيقة دي بعد ما خلقه وهو على كل شيء وكيل. ده معناه انت حي. ده ناس كثيرين الكلام ده ما بيرقوه. اوعى تساوي الخالق بالمخلوق، اوعى ده مش تدعو الله وتدعو غيره، تستعين بالله تستعين بغيره، تعتقد النفع والضر في الله، مرة تعتقد النفع والضر في غيره، مرة تمشي الطوب بالكعبة المشرفة تجي الطفلك بعدك بميت دفنته وترحمت عليه. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. لكن بعد كثير من البشر بيعاني، كثير من البشر بيساوي الخالق بالمخلوق. لا من تقول لا أوعى تساوي الخالق بالمخلوق، ما يرضون. تلقى يعاديك حياتك كلها وقدر ما تلفت نظره عشان يتعلم علم التوحيد ده ما يتعلمه من شدة العناد. الآية بعدها مباشرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. معناها أنت بتساوي المنعم بإنسان يتغوط ويتبول. إن قلت لي أخذتني 3 مليار ما بديك ليها، ده بتساوي مع المخلوق. كذا كان احتجت لك لمال أقرب الناس إليك امشي لهم، قل لي محتاج لي 2 مليون، قول أداك واحترمك. تقدر تمشي لي بكرة تقول لي تديني تاني؟ تقدر تمشي لي تاني المرة التالية والثالثة؟ ما بتقدر أصلا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تعجبه. الرب يغضب إن تركت سؤالك. وبني آدم حين يسأل يغضب. مخلوق يغضب لما تقول اديني؟ بتساوي مع الباري جل وعلا؟ هل بيقول اسألوني اي شيء عندي بالخزائن حتى المضطر؟ ربنا قال انا بديه. تساوي خالق بمخلوق، معناه ربنا هو المنعم. انت ذاتك تسع المخلوق المبتدا. الله انعم عليك بنعمة الحياة. ان قلت يا ربي اغفر لي وارحمني يا خلا بتبلى منك. الله أنعم عليك بنعمة الزوجة، المال، الأولاد، البيوت، التجارة، العمارات، البهائم، المشاريع. بيساوي إله زيده بمخلوق ما ينعم على العباد. فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولا بتقدر ذات شنو تحصر نعم الله عليك انت. ده يعني بيساوي الخالق بالمخلوق نعم الله ما بتقدر تحصرها. وبعد ربنا قال لك انا بتجاوز. ان الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. دي خصائص يمتاز بها الخالق جل وعلا. الخالق جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وده السبب بعد الله جل وعلا ان خلى عمير ابن وهب صقر قريش ان يسلم. دخل المدينة عشان يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قعدوا لهم في حجر بر مكة معه صفوان بن أمية. صفوان قال لي يا عمير بس مش اقتله، ادخل عليه باخته اقتله، انا اقوم بواجب ابناء كل. تعاهدوا سوا. واحد من مكة يعرف الحاجة. تعرف عمير بن وهب لا من دخل فاروق عمر من ما شافه قال لي يا رسول الله دعني اضرب عنقه قطر. عمير بن وهب جابه هنا شنو؟ ده خطر. كان من الناس اللي بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم معاده شديده. قال لي يا عمر خلي بس خلي لكم. فاروق ما جال الصحابه، الزول ده راقبوه، الزول ده راقبوه خطر. من ما قعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا عمر جاي لي شنو؟ قال لي عندي كده اسير ودائرة فاوضت فيه يعني قاعد يلفلف كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يا عبيد ما قعدت في الصخرة البرة جنب مكة ومعاك صفواء قال لك كده كده وانت قلت له؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد لرسول الله. أسلم. جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بقى من خيرة الصحابة الكرام. انت عارف عمير بن وهب ده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق والفاروق عمر رضي الله عنهم كانوا خايفين من مكة. عمير بن وهب ده بحياة النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوالي على مكة. كان الوالي بتاع مكة عمير بن وهب ده. فعداك داعري قام ليك طوالي في المسلمين قال لهم من كان يعبد الله فإن الله فمن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نزل طوالي عمير بن وهب ومعه كمان السهيل بن عمرو كلهم بقوا خيار من خيار. لكن لا من تجيب بعد داخل عمير بن وهب ده السبب بعد الله بعد سبب إسلامه. ونحن نعبد في الله ده العزة نكاتل لها نبغض لها نكره من يكرهها. وده ما بتعرف ما بتعلم خيلة الأعين وما تخفي الصدور. معناه انت خالق بتعبده دي الخصائص بتاعته وصفاته تجي تساويه بالمخلوق. الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. معناه ربنا بيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وريني واحد من المخلوقات اللي بيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انت عارف الحقيقة دي ما في ما تساوي الخالق بالمخلوق. الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. بعد في ناس قاعدين على ظهر الأرض بالله لا من يدعو يدعو غير الله. أصح في ناس على ظهر الأرض يدعو لهم مخلوق يقول لك كان داير حاجاتك تغضى قول يا سابغية. انت عارف معنى يا سابغية دي؟ ان واحد قال يا الله انت تدعو ذولهم ده تأقوى من الخالق جل وعلا. دلل ناس كثيرين يعتقدوا الاعتقاد ده لكن ربنا يؤصل التأصيل العلمي في كتاب الكريم. الناس المصرين وبدعوا غير الله جل وعلا بتساوي الخالق بالمخلوق. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ربنا قال لك أن الخالق لكل شيء قال بتدعوه ده ما يخلق شيء كيف تساوي مع الباري جل وعلا. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أكثر الناس اللي بدعوهم مع الله جل وعلا تلقاهم ميتين. دي حقيقة دي حقيقة البشر كلها عارفينها. أكثر الناس اللي بدعوهم مع الله وتساووهم مع الخالق جل وعلا بتلقاهم ميتين. ربنا قال انت شو ما عندكم عقول زن ميت انت قاعد تدعو له كفنته اترحمت عليه صليت عليه انت ركبت عليه التراب تاني كان قال لكم ما يقوم يا اخي ده بيساوي ما خالق جل وعلا. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. الناس القاعدين في المغادر اي مدينة اي قرية الناس المتهونين دي يوم واحد يعرف حيقوم امتين من الركبة دي ما يعرف دي ما يعرف الا الله جل وعلا. بعد مخلوق عاش في الدنيا دي ومات الله كتله دخل قبره بتساوي بالخالق جل وعلا. انت ما قاعد تقرأ القرآن الآية 255 من سورة البقرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سلة ولا نوم. ربنا نحس ما بيصيبه قسما بالله لو ربنا كان بينحس الكون ده كله كان يتدمر الكون ده كله كان يتلخبط عن بكرة أبي. الله لا إله إلا هو، أو الثاوي مخلوق بالخالق جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم. يا أخي نحص ما بصر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. تجي الثاوي الميت، هل كان بينعص يتغوط يتبول يعرق ودخل غبره بالخالق جل وعلا الذي لا يموت؟ ده معنى كلام الله جل وعلا، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم أي معبودكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مستكبرة، قلوبهم منقرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. أي إنسان رجل أو امرأة يساوي الخالق بالمخلوق، ربنا بين المرض الكبر. الكبر ده لو دخل في القلب صعب جدا، ده معناه اليوم تتواضع حتفرض الله بالعبادة، كما نصت الآية 35 من سورة الصافات، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أجمع العلماء على أن التوحيد ما بيلتزموه إلا المتواضعين، معناه أي بشر على ظهر الأرض، أنت عارف أنك بتساوي الخالق بالمخلوق يا أخي تواضع. اليوم تتواضع ربنا حيوفقك على التزام عقيدة التوحيد وإفراده بالعبادة. وأي آية بعد ذلك تلقاها تتحدث عن الخلق، أنت أثناء التلاوة بتاعتك تقيف وتتأملها، مثلا زي الآية 73 من سورة الحج، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والله لو عبدت الرسل، إن عبدت الملائكة، إن ساويت الجن، إن ساويت الصالحين بالخالق جل وعلا، دير كلهم ضبان ما بيخلقوا لن يخلقوا. والآية دي لها من نزلت كان من العرب من يعبد الرسل، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الأصنام والأوثان. الخطاب على العموم، هل بيساووه مع الخالق جل وعلا ديل ذبابا ما بيخلق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. معناه اللي بتعبدوهم ديل كله إن ملائكة ورسل وصالحين وجن، إن اجتمعوا في صعيد واحد أخلقوا لنا ذبابا، الذبابا ما بيخلق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. معناه بالله مخلوقات ضبانة مستخلقة، ما أقول بعد ذاك أساويها مع الخالق جل وعلا، قسما ما أساويها مع الخالق جل وعلا، كما نصت الآية ضبانة، ضبانة ما يخلقوها. العلماء قالوا ليه ربنا اختار الذباب؟ قالوا لكثرته وحقارته وغزارته، أغزر مخلوق. شفت الضبانة أكثر مخلوق في الكون الضبان، عشان ما يجي واحد يقول البودي ما شايفينه، الضبان على طول هذا قدامه. ربنا قال ذبابة ما بيخلق، رغم ده أقذر مخلوق وأحقر مخلوق خلقته في الكون ده، ربنا قال الضبان، ضبانة واحدة ما بيخلقه، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ربنا قال لك خلي الخلق، كون ضبانة ما بيخلقوها جبريل عليه السلام ضبانة ما يخلقها، أشرف الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ضبانة ما بيخلقها، الصديق زعيم أولياء هذه الأمة ياخذ ضبانة ما بيخلقها، ذل كلهم خلقهم رب العزة والجلال، أو عساويهم جنو مع الخالق جل وعلا. ربنا قال الضبانة ذاتك انشالة لك ما برجعوه، ما برجعوه، وإن يسلبهم الذباب شيئا، الذبابة ما بتستجدي، ما بتقول طالبة من الله عايزة حق الله، الضبانة بيشيل منك بالقوة، رغم عندك عقل، رغم ماكن وطويل ولك الحقك جبته بالحلال، الضبانة بيشيل ذاك سلب أخذ بقوة. وإن يسلبهم الذباب شيئا، معناه القوة دي ربنا اداها لهذا الحيوان الحقير، الذبابة جات من وين؟ الله قال لك أتيت الأنبا القوي العزيز، والله جل وعلا كونه مخلوق قذر وحقير بعد يشيل منك أشياله ما بترجعه، بعد بيساوي الخالق بالمخلوق، فإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما برجعه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق التعظيم. إن الله لقوي عزيز، طالما ذباب حقيرة. شوف ربنا اداها القوة دي واداها العزة دي، لأنه معنى العزة القوة والمنعة، تأكل بالقوة تشيل منك، وبعد ما بتقدر عليها الشالة تجيبه. ربنا قال ده شغلي، عشان بعد ذاك تعمل حسابك أو عساوي الخالق بالمخلوق، وقص على ذلك أي آية تتحدث عن الخلق دي بعد ذاك بتنغرز فيك عقيدة التوحيد، وبإذن تعالى تفرد الله بالعبادة حتى تنعم بجنة عرضها السماوات والأرض. بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير على حسن.